الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا، ونواصل درس علم أصول الفقه، ونتكلم اليوم إن شاء الله عن عوارض الأهلية. وهو ما يتعرض له الإنسان سواء باختياره أو بغير اختياره، مما يكون له تأثير في أهليته، إما بالنقصان وإما بالزيادة. وما يتعرض له الإنسان من أمور سواء باختياره أو بغير اختياره تؤثر في أهليته، إما بالنقصان وإما بالإزالة. بالنقصان أو بالإزالة، إما أن تنقص الأهلية وإما أن تزيل الأهلية. وتنقسم العوارض باعتبار تأثيرها على الأهلية والأحكام إلى الأقسام الآتية. وتنقسم العوارض، المبحث ده مهم جدا، مبحث عوارض الأهلية مهم لأبعد الحدود. تنقسم العوارض باعتبار تأثيرها على الأهلية والأحكام إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول تزيل الأهلية، والقسم الثاني تنقص الأهلية، والقسم الثالث لا تؤثر على الأهلية ولكن تغير الحكم. كم قسم كده يا أخوانا؟ تزيل الأهلية بالكلية، تنقص الأهلية، لا تؤثر على الأهلية ولكنها تغير الحكم. طيب، وتنقسم العوارض باعتبار مصدرها إلى قسمين. يعني جت منين، يبقى هنقسمها باعتبارات، باعتبار أثرها على الأهلية وعلى الحكم إلى ثلاث أقسام. تزيل الأهلية، تنقص الأهلية، لا تؤثر في الأهلية ولكنها تغير الحكم. هنجيب أمثلة لذا كله. بعد ذلك تنقسم باعتبار مصدرها، يعني العرض ده جه منين، مصدره إيه، إلى قسمين: عوارض سماوية عوارض مكتسبة. سماوية ومكتسبة. والعوارض المكتسبة تنقسم إلى قسمين: باختيار العبد وبغير اختياره. وعليه صارت العوارض ستة أنواع، مظبوط؟ كم نوع كده؟ تقسيمتها أنواع. أول حاجة تزيل الأهلية، تنقص الأهلية، لا تؤثر في الأهلية ولكن تغير الحكم، عوارض سماوية، عوارض مكتسبة. المكتسبة قلنا باختيار العبد أو بغير اختيار العبد. واضح يا أخوانا؟ واضح كده؟ سبعة. ما هو اللي قال سبعة صح واللي قال ستة صح، فلا مشحة في الاصطلاح، فعد العوارض المكتسبة قسم. لوحده وأدخل الاثنين منها قسمين تانيين ماشي مش فرق. أولا العوارض السماوية وهي التي ليست من قبل العبد ولا هي واقعة باختياره ولا بغير اختياره، يعني ليس للعبد دخل فيها مطلقا، دي اسمها العوارض الايه؟ السماوية، ليست من قبل العبد ولا هي واقعة باختياره ولا بغير اختياره. أمثلة للقواعد للعوارض اللي هي الايه؟ السماوية، وهي عوارض الأهلية. أول عارض الجنون، الجنون وهو اختلال العقل، اختلال العقل بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال، اختلال العقل بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهج العقل إلا نادرا، إلا نادرا. معنى التعريف يعني خلل في العقل، بيبقى أفعال العبد كلها خارجة على نهج العقل إلا في بعض الأفعال، يعني ممكن المجنون يصدر منه فعل واحد عاقل، ولكن أغلب الأفعال منها خرجت على إيه؟ على جريان العقل، الإيه؟ العقل الصريح. والجنون ينقسم إلى قسمين، جنون أصلي وجنون طارئ. الجنون ينقسم إلى جنون إيه؟ أصلي وجنون طارئ، همزة على ياء. والمراد بالجنون الأصلي أن يبلغ الإنسان مجنونا، يعني وصل إلى البلوغ، حال وصوله إلى البلوغ كان مجنون، حال وصوله إلى البلوغ كان إيه؟ مجنون. ممكن بقى الجنون جاله عنده 5 سنين وعنده 7 سنين وعنده 10 سنين مش فرق، ولكن لما وصل للبلوغ كان إيه؟ ده بنسميه جنون إيه؟ أصلي. وهذا ينقسم إلى قسمين، أن يبلغ الإنسان مجنونا، يبلغ سن التكليف هو إيه؟ مجنون. بدأ إمتى؟ ما يعنيناش، يعني لو أنه ولد مجنون خلاص مجنون. طيب أصابه الجنون قبل أن يبلغ الحلم بساعتين، خلاص مجنون أصلي. يبقى ال- ال- ال- ال- ال- الضبط هنا إيه؟ لما وصل إلى الحلم كان إيه؟ مجنون. ده بنسميه جنون إيه؟ أصلي. وينقسم إلى قسمين، ممتد وغير ممتد. ممتد وغير ممتد، ممتد يعني مجنون، وغير ممتد يجن شوي ويفق شوي. هنعرف كل حاجة حكمها دلوقتي. النوع الثاني من أنواع الجنون، الجنون الطارئ، وضابطه أن يبلغ الإنسان عاقلا ثم يطرأ عليه الجنون، أن يبلغ الإنسان عاقلا ثم يطرأ عليه الجنون. وينقسم أيضا إلى قسمين، ممتد وغير ممتد. يبقى أنواع الجنون كم نوع دلوقتي؟ 4. جنون أصلي ممتد، جنون أصلي غير ممتد، جنون طارئ ممتد، جنون طارئ غير ممتد. مظبوط كده؟ تعال بقى نشوف الأحكام. الجنون إذا كان ممتدا بغض النظر كونه أصلي أو طارئ فإنه يسقط العبادات. الجنون إذا كان إيه؟ ممتد. طيب أصلي ولا طارئ؟ مش فرق. يبقى حال الجنون هذه الرجل سقط عنه العبادات. والامتداد في الجنون والامتداد في الجنون لا حد له وإنما يختلف باختلاف العبادات. والامتداد في الجنون لا حد له إنما يختلف باختلاف العبادات. فبالنسبة لصيام رمضان إذا امتد الجنون طوال الشهر فلا صيام عليه، يعني دخل عليه الشهر وكان مجنونا. طيب أصلي ولا طارئ؟ ها مش فرق، جنون طارئ أصلي مش هتفرق معنا حاجة، ولكن هنا الجنون ده ممتد. امتد إيه؟ طوال شهر رمضان، يعني منذ أن رأينا الهلال حتى رأينا الهلال وهو إيه؟ مجنون، سقط عنه الإيه؟ الصوم. طيب وإن كان الجنون غير ممتد وهو طارئ لم يمنع من التكاليف لأنه عارض، لأنه عارض، ويختلف أيضا من عبادة إلى غيرها. مثال ذلك أصابه الجنون قبل صلاة الظهر وظل معه حتى دخل وقت العصر ثم أفاق، يبقى ده جنون طارئ ولا ممتد؟ أصدر الجنون ده هو ممتد ولا غير ممتد؟ غير ممتد، واخدين بالكم؟ غير ايه ممتد؟ ما حدولك تم ممتد طول فترة الظهر. فقلنا الامتداد يختلف باختلاف العبادات، يختلف بايه؟ باختلاف العبادات. فهنا الفقهاء على قولين لقول اهل العلم، قالوا انه في الفترة الزمنية التي كلفنا ربنا عز وجل باداء صلاة الظهر كان هذا غير مكلف، لان اداة التكليف مالها عطلت، فلا شيء عليه ولا يلزمه القضاء. وبعضهم قال يلزمه القضاء. نعم، ما احنا قلنا هو ضبط الامتداد فين؟ يختلف منها من عباده لعباده، مع يختلف منين؟ من عباده لعباده. نعم، ما هو ما انا بقول لك وقت العباده اللي ربنا عز وجل اوجبها علينا، يعني هل ربنا سبحانه وتعالى يوجب علي الظهر، يوجب علي العصر بتاع النهارده قبل ان يؤذن؟ متى يجب علي العصر؟ او بمعنى لا، بمعنى ايه بقى؟ بمعنى كلام الاصوليين، متى تنشغل ذمتي بصلاه العصر؟ بعد ان، ومتى تظل مشغوله؟ على الدوام، مظبوط. متى تفرغ ذمتي من صلاه العصر؟ اذا صليته. طيب اذا خرج الوقت ولم اصليه بيبقى قسمين، بعذر او بغير عذر، مظبوط كده؟ فان كان بغير عذر فرجح لا تصلى وياثم ويجبر بالتوبة والاستغفار. احنا بنتكلم عن من دلوقتي المجنون، هذا الرجل المجنون الجنون بتاعه اصلي ولا طارئ؟ تفرق؟ ما تفرقش. ممتد ولا غير ممتد؟ ده بقولنا بقى ده بيختلف للايه؟ طبقا للعبادة، طبقا للعبادة. فالرجل ده هو كان مجنونا وقت صلاة الظهر كلها، من ساعة ما الظهر اذن قبل ما يأذن بخمس دقائق لحد ما العصر اذن وهو مجنون، واخد بالك؟ يبقى ده جنون ممتد ولا غير ممتد؟ هنا لا، محل نزاع بين اهل العلم. فمنهم من قال يعتبر ممتد باعتبار انه تنه ممتد وقت الايه؟ وقت الصلاه. ومنهم من قال ليس ممتدا لان صلاه الظهر تدخل مع صلاه العصر، واضح يا اخوانا؟ ولكن لو انه ظل به جنونا حتى المغرب خلاص ده جنون ايه؟ ممتد، لا يجب عليه فيه القضاء ولا يلزمه، واضح يا اخوانا؟ طبعا كما تعلمون ان هذا كله في الأحكام التكليفية، أما في الأحكام الوضعية يعني مجنون أتاه الجنون لمدة خمس دقائق دخل خرب المحل وبعد الخمس دقائق فأوا بقى زي الفل، ها يضمن أم لا يضمن؟ يضمن باتفاق، واخد بالك؟ أما طيب أمال إيه فايدة الجنون؟ يرفع عنه الإثم، واضح يا إخواننا؟ ولكنه إيه؟ يضمن ما أتلفه كالصبي كالبهيمة كما ذكر ذلك أهل العلم. واضح يا أخوانا ديت؟ طيب بعد ذلك الحجر على المجنون. لا ما فيش قول أخوان أهل العلم كله. ما على شكل دائما بقول لكم دراستك لعلم الأصول وللقواعد ستجعلك تلتبس العذر لكل إمام من أهل السنة خالف نصا من وجهة نظرك، لأنهم يستحيل أن يتعمدوا مخالفة النص، ولكن لعل الحديث لم يبلغه فتكلم بناء على الأصول، لعل الحديث وصله ويعتبره منسوخ إلى غير ذلك من الأعذار التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في رسالته الموسومة برفع الملام عن الأئمة الأعلام. يعني مسألة زي اللي احنا فيها دي قال لك لا أنا بعتبر ده إيه جنون ممتد ومن أجل أسقط عنه التكاليف، قال لك لا ده الظهر بيدخل في وقت العصر. عارفين زي إيه بالضبط؟ وهيأتينا كالمرأة الحائض تطهر من حيضها قبل خروج وقت العصر بخمس دقائق عليه صلاة الايه؟ الظهر والعصر. قول اهل الظهر والعصر، واخد بالك؟ واذا طهرت من حيضها قبل الفجر بخمس دقائق عليها ايه؟ المغرب والعشاء. ما اقوال، وانا الزمتك ولا اقدر الزم واحده من نسوانكم نقدرن عليهم؟ محدش يقدر، واخد بالك؟ بس ده اقوال لاهل العلم. واخدين بالك اخوانا؟ كل ده ايه؟ لان بيعتبر وقت الصلاه دخل في التي بعدها. مع اخوانا يعني الظهر قال لك ايه مع العصر يبقى نخلي وقت واحد. طيب والمغرب مع العشاء لحد الفجر هلوم وقت واحد، اما الفجر فهذا وقت مستقل بذاته. واضح يا اخوانا ديت؟ الحجر على المجنون، الحجر على المجنون، عفوا الحجر على المجنون، وهو منع المجنون من التصرفات القولية. وهذا ثابت في الشرع، ويحجر على المجنون من قبل ولي الأمر، من قبل ولي الأمر، القاضي هو اللي يحكم. أما إذا طرأ عليه الجنون فإنه يحجر عليه دون التوقف على حكم القضاء. وهنضرب مثال، يعني مثلا رجل ظهر لنا منه الجنون، جنون طارئ ولا أصلي؟ طارئ. لا طارئ هنا بقى طارئ لأنه كان محترم وأصيب بالجنون. فلما ظهر منه الجنون حتى يتم الحجر عليه خدنا وقت عند في المحكمة. في الفترة الزمنية دي صدرت منه أقوال وأفعال وعندنا يقين أنه مجنون، يحجر عليه بمعنى لا تنعقد تصرفاته القولية ولا الفعلية لأنه إيه؟ مجنون، دون النظر إلى حكم القضاء. أما إذا كان أمره مرتبك أو متردد، خليكم معايا ما عدتش يجيب حاجة يا ابني عشان كله بيبص له، بس خليكم معايا يا مشايخ. أما إذا كان الجنون الذي تعرض له متردد مجنون أو لا وألجأ وأرجأنا الأمر إلى القاضي فكل تصرفاته الأصل فيها الشرعية حتى يحكم القاضي. فهمت الفرق بين الاثنين؟ يبقى ممكن يكون مجنون والجنون ظاهر وواضح، هذا يحجر عليه أي تصرفاته غير معتبرة شرعا على ما المحكمة تحكم فيها خمس ست أشهر. طيب صدر منه تصرفات تدور بين العقلانية وبين الجنون، هذا الذي يحتاج فيها إلى ولي الأمر اللي هو القاضي وتصرفاته مشروعة حتى يحكم القاضي، فإن حكم بأنه محجور عليه يعمل بحكمه وإلا فلا. وضحت؟ طيب نعم. تاني قلنا المجنون، الحجر على المجنون لذات الجنون، فإن تيقن بالجنون حجر عليه. طيب الحجر ده أصل مسألة تبع لولي الأمر. حجر يعني واحد مثلا مجنون عنده عمار أمر رايح بيعه، واخد بالك؟ فاحنا بنستخرج حكما من القاضي، حكمت المحكمة بأن فلان الفلاني مجنونا يحجر عليه فيمنع من التصرفات، وإن تصرف فلا يعتد بالتصرف. هذا معنى الحجر عليه، يبقى ده عاوز مين؟ عاوز ولي الأمر. طيب على ما أردنا، يعني مثلا الناس ربنا عز وجل ابتلاهم بأن مورثهم أصيب بشيء من الجنون، طعن في السن وبدأ يخرف ولا يعي ما يقول، واخد بالك؟ فرحوا يا أبونا ما تبيعش المعمارة، ما تبيعش العربيات، ما تكونش دعوبية، هبيع كل حاجة. واحد جاي بيقول له المرسيدس بكام؟ قال له والله عاوز سندوتش طعمية وخده، واخد بالك؟ ماشي، يبقى هذا لا شك أنه مجنون. فأولاده ما استطاعوا أن يمنعوا، يمنعوه يعني إيه؟ يعني اللي يجي يشتري يرجعوه، ما استطاعوا، فبيرفعوا أمرهم لمين؟ إلى السلطان ولي الأمر. فولي الأمر على ما صدر الحكم كان راجل خلص كل الترك، كل الإيه؟ الترك. في الحالة دي بقى بننظر إلى الجنون الذي اعتراه قبل أن يصدر ولي الأمر الحكم، فإن كان جنونا ثابتا بشهادة أهل الاختصاص كل تصرفاته مالها؟ باطلة، وإن كانت قبل صدور ولي الأمر. وضحت؟ طيب تصرفاته بين بين بين بين، وده بيحصل كثير. بعض الأولاد يجدوا أن أباهم خلاص كبر في السن، عنده 80 سنة، ومراته ماتت من زمان، حب يتجوز، قال لك بس أبونا نهبل نحجر عليه، ليه يا أولاد؟ عاوز يتجوز واسمه كلام. فبدأوا على ما حجروا عليه، في الحالة دي تصرفاته شرعية حتى يصدر مين؟ القاضي حكما أنه مجنون أو غير مجنون. وضحت؟ اتفهمت يا أخوانا؟ النوع الثاني من أنواع عوارض الأهلية اللي هي السماوية ولا المكتسبة؟ السماوية. ما هو الجنون ليس باختيار أحد، وهو العته. العته في العقل، جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك، اختلال في العقل يجعل صاحبه، هي الضمير عائد على مين؟ احسنتم، علمتم، يجعل صاحبه قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير. يجعل صاحبه، ده هو العته، قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير، وهو نوعان. العته نوعان. النوع الأول عته لا يبقى معه إدراك ولا تمييز. عته لا يبقى معه إدراك ولا تمييز. يبقى هو أصل العته إيه؟ خلل في العقل. يجي تلاقي الرجل عمال يتكلم، يجيب كلمة من الشرق وكلمة من الغرب، وممكن ما يعرفش يتكلم ولا يحسن التصرف. طيب يحسن التصرف ديت، واخد بالك؟ بنعرفها ازاي؟ من خلال تصرفات. زي مرة واحد من الحمقى ماشي في الطريق، فركب حمارة أعزك الله، والناحية ديت فيها زلعة عسل والتانية فيها زلعة عسل، فمر على اتنين مجانين عمال يتكلموا في قضية ملهاش اعتبار خالص، فعمل ايه؟ قام جايب العصاية وكسر الزرعتين الاتنين، نزل الايه؟ العسل، وقال دمي يسيل مثل هذا ان لم تكون مجنونين. من المجنون بقى دلوقتي؟ واخد بالك؟ عاده لا يحسن التصرف ولا التدبير. بنعرفها ازاي؟ ها، من خلال ايه؟ تصرفاتي، وده واقع. يبقى النوع الاولاني عته لا يبقى معه ادراك خالص ولا تمييز، فهذا كالمجنون كما سبق، كالمجنون كما سبق. يعني مثلا واحد لقى الولي بتاعه جات له اخبار كده ان فيه ازمه في الحشيش هتحصل، قام رايح بكل التركه جاب حشيش وخزنه. لا شك ان هذا مش عته، ده اشد من المجنون. النوع الثاني عته يبقى معه إدراك وتمييز. ولكن ليس كإدراك العقلاء. ففي هذه الحالة يكون البالغ كالصبي المميز في الأحكام. ياك تستوعبوها عشان ننتقل لغيره. يكون البالغ، البالغ اللي هو من بقى اللي عنده عته، ولكن عته ماله مش بالكلية، اللي عنده شيء من الإدراك، فهذا نعتبره صبي ولكنه مميز. صبي مميز إيه أحكامه؟ تصرفاته إن كانت في صالحه تمضى، وإن كانت في غير صالحه لا تمضى. ده الأصل اللي احنا خدناه أخي هنا، ديت اللي احنا قلنا الايه الأهلية الناقصة. الأهلية الايه الناقصة، عنده أهلية بس ناقص. طب نعمل معاه، قالك بنبص تصرفاته، والله في مصلحته تمضى، في غير مصلحته لا تمضى. ده النوع الثاني. نعم. من خلال العرف والواقع. ازاي؟ هات لي مجنون ومعتوه وانا اقول لك ده مجنون وده معتوه. واخبرك احنا بنقول ايه؟ لو انت خدت التعريف الاول، تعريف المجنون مكتوب عندك ايه؟ على نهج العقل الا نادرا. يعني واحد شفناه في الطريق نلبسه هدوم جديدة يقعد يقطع فيها، واخد بالك، ومثلا نسرح له شعره يجيب طنه يحط عليه، ماشي في الطريق ينزع عورته ويبدأ يقضي حاجته. في حد في الدنيا يقول ان ده سليم؟ مجنون. يبقى عرفناه من خلال ايه؟ صراحة. طب اسأل سؤال كده ومش بعيد عن موضوعنا، ما هو العقل؟ تفضل يا شيخ. أحسنت. يبقى العقل غريزة أوضعها الله في قلوب الممتحنين من عباده يعرف بأثره على البدن. أنا عرفت أنه عقل من تصرفاته، رجل ماشي محترم ولبس هدمة نظيفة وميطلعش منه كلام مش مظبوط. أما واحد تاني ما فيش حاجة خالص. طب واحد نص ونص، هذا هو العتة، واخد بالك يا أخي الفضل. يبقى من خلال تصرفات الشخص يتم الحكم. وفي الوقت الحاضر هنا لما بيرفع الأمر إلى ولي الأمر، إلى السلطان والمحكمة والقاضي، بيقول لك والله أنا أريد أن أحكم على مورثي بأنه مجنون، خلاص القاضي على طول يحول إلى المصحة النفسية في الحتة الفلانية. من خلال أهل الطب والاختصاص يقولوا له بعض الاختبارات وبعض الأقوال ويحبسوه عندهم فترة زمنية، يطلعون تقرير الرجل ده يا أخوانا عقله شوية، ثلاث أبراج راح وفضل برج واحد مثلا يعني، أو خلاص راح كل حاجة فيه، واضح يا اخي الفضل. يبقى من خلال التصرفات يتم الايه الحكم. وخدوا بالكم الاحكام ديت نحن نسمعكم اياها من باب العلم ابتداء، اما عند التطبيق فالامر يحتاج الى ولي الامر، واخد بالك، يحتاج الى ولي الامر. الامر مش ايه، مش بالسهوله اللي احنا متخيلها دي. طيب النوع الثالث من انواع العوارض السماويه. نعم. ما احنا قلنا تصرفات الصبي المميز، الصبي المميز ده في الانواع الاهلية اهلياته ناقصة ولا كاملة؟ نقص الاهلية لانه لم يبلغ الحلم. فبنقول تصرفاته في هذه الحالة ان كانت في مصلحته تمضى، يعني تصرف واد صبي مميز كده راح اشترى شروة وكسب فيها مكسب زي الفل تمضى، راح يبيع بيعة اندحك عليه فيه لا تمضى. يبقى التصرف اللي هو في صالحه يمضى وفي غير صالحه لا يمضى، برضو مع اعتبار حقوق الآخرين. واضح يا إخواننا؟ لا تقبل منه. نعم تقبل منه. النوع الثالث من أنواع العوارض السماوية النسيان. النسيان النسيان تعريفه عارض يعرض للإنسان فلا يجعله يتذكر ما كلف به. عارض يعرض للإنسان فلا يجعله يتذكر ما كلف به. ما كلف به ناسي، ماشي في البلد المغرب أذن صلاة العصر، قال لا ده نسيت، نسيت إن علي أصلا عصر، واخد بالك؟ أو نسيت انشغلت، ده اسمه عرض النسيان. روى الإمام ابن ماجه بسند صحيح من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والنسيان الوقت خلص، طيب نسيان لسه عاوزه نص ساعة على الأقل. طب نكتفي بهذا ونسأل الله عز وجل تقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.